بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ويحي كم يضيع من عمر السريع، ويحي كم يضيع من عمر السريع، وأنا قل زادي يا فوز المطيع، وأنا قل زادي يا فوز المطيع. يا دنيا اتركيني يا دار الغرور، يا دنيا اتركيني يا دار الغرور. كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور، كم أتعبت قلبي مع ذاك الغرور. سأعمل بالطاعات إن شاء الغفور، إن شاء الغفور.